ضياء البدر الواسم الشمس والهلال السامي من شعاعك سما منك روض الرضا تبسم وانا بهواك ساكني مبسوم يا جيهين تنقسم ضياء البدر الواسم الشمس والهلال السامي من شعاعك سما روض الرضا تبسم وانا بهواك ساكني مبسوم هواك في جسامي خيم يا على جلسام وهواك ساكني سام بحسام ميرداتي قسم بهاك في المهاج ترسم وعقيمك العصيف تنسم طاغي يهد الرسوم وما فنا من نسوم تغرك ما نعمت بسامو من جفاك يا مولاتي وبما عبدت قاسم حسن بهاك لا ضراك بسوم الشمس والهلال السامي من شعاعك سما وانا بهواك ساكني هيامي في بهاك أسراج لنيام فقتي وصافي لريام كملي في يم حب كايم ولا صغيت قول اللايم في أنبات ليك علايم حالي همي من ضيوم أما صبرت واليوم طرفي رشاب سيل ديامو بالشواق نرتي ونغرد والخبير هايم داهلك من جهة وكم من يوم الشمس والهلال السامي من شعاعك سما وانا بهواك ساكني سعدامي وسقاني جفاك لدام انفناو به نعدام وعلاتناك حاشا ندم مملوك طاي عمرك نخدم يمتاح بهضريح كنقدم فا يفرح يطول ويدوم ويطب كل معدوم هواك ضقت جل مدامو بالرضان سقاني ساقي راقي فصيح نادم قبلت يدو مع ترى القدوم خزيت لازم وخزيت يا القمر الواسم الشمس والهلال السامي من شعاعك سما وضرعت بالسيف وانا بهواك ساكني مكسوم زدهات خمامي صدك فات جرع الحمام وجفيت خوت وعمام عيت ليك ما ندمم هواك في الجبين مزمم وهواك صل بيه معمم صل الغرام مسموم طاغي بجند ملموم خلفو صواع قوامامو كل يوت تبهض وفسف الدام ما تخمم تركوني ساعة الوغام هموم الشمس والهلال السامي من شعاعك سما وانا بهواك ساكني رشيت بغرامي وخبيري لصورة كرام انتي زيو المرام عني مديح غيرك حرام والهيب جمر صدك دارم في القلب بالعذاب الغرم لازلت فيك مغروم حاشا نكون محروم جمر الجفا صعيب درامو نرجع نشوف ضريحك نطاح ماك حارم وانا برضاك في الورام كروم الشمس والهلال السامي من شعاعك سما وانا بهواك ساكني عذاب الغرام ونقام وفنا القلب وسقام كملي مع الجفان تنقم قوتي من الصدود تزقم نهوى قوام يصمصقم أما فنات من قوم ولا برات حلقوم صابر لصدها ونقام شفا الطاغي خدي من دمعتي ترقم ونطيع لشان مولتي ونقوم خزيت أجرم تغسيل يا بضر الواسم الشمس والهلال السامي من شعاعك سما وانا بهواك ساكني مكسوم سلامي في كلامي الجمع السلام سلام تابع سلام الحبار كل جيل نسلم الى ارضى ونتعلم عنهم كل حين نسلم بسلامنا المعلوم ما هب ريح العلوم وما دوا فصيح كلامه في الكوان كاين وما درس كل عالم وما في علم من حصل علوم الشمس والهلال السامي من شعاع السماء وانا بهواك ساكني مقسوم خضريز في الغضام حاشا به تنضام وشان من صغالك عضهم وعلى الديج حيد تعضهم ضموا على حسودك ينضم لنو قريض من ضوم كاتاج فاق من ضوم قندوز اسمو نضامو ما خفى الجحاد وقف الحناجر عظم كيدو في دواخل الحشام كبور الشمس والهلال سامي مش عاحسنا وانا برضا سامي